محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعني أن يميل قلب المسلم إلى رسول الله ميلاً يجعله يؤثره على كل محبوب. إن محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم هي أن يميل قلب المسلم إليه صلى الله عليه وآله وسلم يجعله يؤثره على كل محبوب. وتكمل هذه المحبة إذا ارتبطت بالقلب والنفس، تكمل هذه المحبة إذا ارتبطت بالعقل والفكر، تكمل هذه المحبة إذا ارتبطت بسائر الجوارح والأحوال والأعمال. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: ولا يتم لهم مقام الإيمان حتى يكون الرسول أحب إليهم من أنفسهم فضلا عن أبنائهم وآبائهم. ولا يتم لهم مقام الإيمان حتى يكون الرسول أحب إليهم من أنفسهم فضلا عن أبنائهم وآبائهم. لذلك كان صحب الحبيب رضي الله تعالى عنه يعظمونه ويجلونه ويفدونه بأموالهم وأولادهم وأنفسهم وأرواحهم. كان الواحد منهم عندما يريد أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وشهد لهم بذلك القريب والبعيد. جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن عروة بن مسعود عندما بعثته قريش ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، ورأى ما رأى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى ما رأى من حالهم وأدبهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لقومه: والله يا قوم، لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. والله ما إن تنخم نخامة حتى وقعت بيد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده. والله ما إن تنخم نخامة حتى وقعت بيد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدوا أمره، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه. إذا أمرهم ابتدوا أمره، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحبون النظر إليه تعظيما له. رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه هي محبتهم، أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظهرت دلائل هذه المحبة على جوارحهم وعلى ألسنتهم وعلى أرواحهم، بل وعلى خطوات جنانهم، فكانوا أنصاره بحق وكانوا أتباعه بحق. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا جميعا هذه المحبة، هذه المحبة التي تأخذ بمجامع القلوب، هذه المحبة التي تجعل القلب ينصر رسول الله بحق، هذه المحبة التي تجعل القلب يشتاق إليه صلى الله عليه وآله وسلم ويحن إليه في كل لحظة. ودنا لو رأينا إخواننا قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني قوم آمنوا بي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا كما امر اعزازا يوم بيده وارغاما لمن جحد به وكفر واشهد ان لا اله الا الله شهاده لمن امن به وشكر واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر عباد الله اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى عنه وزجر واقضوا حب الدنيا بقلوبكم فانه اذا استولى اسر واكثروا من الصلاه والسلام على نبيكم الطاهر المطهر فانه من صلى عليه مره صلى الله عليه بها عشرا الا وان الله امرنا بهذا الامر بدا به بنفسه وثنى بملائكته المسبحه بقدسه فقال ولم يزل قائلا عليما وامرا حكيما تنبيها لنا وتشريفا وتعظيما وتكريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك وارض اللهم بفضلك عن اربعه الخلفاء الساده المنفى ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ورضا عن الصحابه اجمعين وعن ال بيت النبي الطاهرين وعن الائمه الاربعه المجتهدين وعمن تبعهم وعنا معهم باحسان الى يوم الدين احشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك يا ربنا سميع قريب مجيب للدعوات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا مريضا الا شفيته وعافيته ولا مظلوما الا ايدته ولا ظالما الا اهلكته ولا جاهلا الا علمته ولا حاجة لك فيها رضا ولنا بها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات قدم سيئاتنا حسنات اللهم يا ارحم الراحمين انا نسالك ان تزيدنا حبا لك وحبا لحبيبك صلى الله عليه واله وسلم حبا نعيش به سلوكا وعملا وتطبيقا يا رب العالمين اللهم ارزقنا محبه النبي صلى الله عليه واله وسلم وارزقنا متابعته في الظاهر والباطن في الاقوال والافعال والاحوال يا رب العالمين اللهم ارزقنا مرافقته في الجنه يا اكرم الاكرمين لا تحرمنا شفاعته يا رب العالمين اللهم يا ارحم الراحمين فرج عن امته فرجا قريبا عاجلا اللهم فرج عن امته فرجا قريبا عاجلا ردنا المسلمين الى دينك ردا جميلا ردنا الى كتابك وسنه نبيك ردا جميلا ارقب بنا وبالمسلمين فيما جرت به المقادير لطفا يليق بكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين اللهم ارفع البلاء والوباء عنا وعن جميع عبادك يا رب العالمين اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اجعل هذه البلاد امنه مطمئنه في سخاء ورخاء محفوظه بحفظك يا اكرم الاكرمين واحفظنا جميعا بما تحفظ به عبادك الصالحين واغفر اللهم لنا ولوالدينا وللحاضرين ولوالديهم ولمن اوصانا واوصاهم ولمن صنع معنا معروفا ولكافه المسلمين اجمعين صل وسلم وبارك على نبينا وقره اعيننا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وما الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة المصاصة في المصاصة

السلام عليكم ورحمة الله. السلام.